يقول ما حكم المظاهرات وهل يجوز للنساء أن تشارك فيها؟ المظاهرات غير مشروعة أبدا، لا ينبغي، هذه مخالفة وهي من البدع المحدثة اليوم، رأيت المظاهرات وما فيها من الفساد العظيم الذي يحدث مشاركة الرجال بالنساء، أن بعض المتظاهرين أحيانا قد يقول كلام قبيح منهم أو أحيانا يخربون ممتلكات الناس من سيارات أو محلات أو غير ذلك من الأمور، هذا غير قضية مظاهرات إذا كانت على الحاكم المسلم بعد هذا أيضا يعني لا تجوز، محرمة، خاصة أن فيها يعني يشارك يعني هواء عوام من الناس وهوامهم يعني في أمثال هذه المظاهرات، فإذا كانت مشاركة الرجال مع النساء فيها فهذا أشد تحريما والعياذ بالله. وإذا أضفنا إلى ذلك أن حتى حكومات هذه عندما تقوم مثل هذه المظاهرات قد يدخلون بينهم إيش بعض المشاغبين ليفسدوا عليهم ذلك أو يعطوا الشرطة أو الحكومة فرصة أن تضربهم إذا كسروا أو شيء وكذا يقولون أفسدوا فيضربونهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقوم بمظاهرات في زمنه على كفار قريش وكذا، لكن لم يفعل شيئا من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وطالما أن الأمر كان متيسرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فدل هذا على أنه غير مشروع، فهذه المظاهرات غير مشروعة، المظاهرات والاعتصامات وهذه كلها غير مشروعة.